عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه رضي الله عنه قال أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد من هذا؟ فقالوا فلان. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قد قضى هذا الذي عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى أمرا منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخرج مروان للمنبر في يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد من هذا؟ فقالوا هذا فلان ابن فلان. فقال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن طارق بن شهاب قال خطب مروان قبل الصلاة في يوم عيد، فقام رجل فقال إنما كانت الصلاة قبل الخطبة، فقال ترك ذاك يا أبا فلان. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى الذي عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن طارق بن شهاب قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروان، فقام إليه رجل فقال يا مروان خالفت السنة، فقال مروان يا أبا فلان ترك ما هناك. فقام أبو سعيد الخدري فقال أما هذا فقد قضى الذي عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان قول باللسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا نطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح، الأذى الذي في الطريق تجده من الشوك وما يؤذي المسلمين تزيله بيدك، فهذا إيمان، إيمانك هو الذي دعاك إلى أن تزيل هذا الشيء الذي يؤذي المسلمين. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء في القلب. فهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم دل على أن الإيمان ذو شعب، أعلاها النطق بالشهادة، وهي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، وأدنى تلك الشعب إماطة الأذى عن الطريق، بمعنى أن فيه شعب كثيرة، يعني أعلى درجة من إماطة الأذى، ولكن هذا أقل شيء. فالصلاة والصدقات والحج والصوم هذه كلها من شعب الإيمان، لأن الإيمان 74 شعبة، لكن العليا في الدرجة العليا قول لا إله إلا الله، والدنيا إماطة الأذى عن الطريق، فهذه الشعب كلها من الإيمان. إيمان الإنسان يزيد وينقص، وهذا يعرف الإنسان من نفسه، قد يسمع الذكر، يقرأ القرآن فيتأثر فيخاف الله فيرجع يعمل الأعمال الصالحة، قد يلهو يذهب إلى السوق ومع أهل المعازف هنا وهنا فينسى فيقل إيمانه، فكون الإيمان يزيد وينقص حتى في القلب هذا شيء متفق عليه، والنصوص تدل على ذلك. الجماعة الذين قالوا الإيمان التصديق قال إيمان الناس كله سواء، إيمان المخلوقين كله سواء، لا فرق بين الأنبياء والرسل وبين عوام الناس، يعني التصديق بالقلب، لأنهم يقولون إذا نقص صار شكا، وإيمان الشاك لا يصح، يعني الإنسان الذي يتشكك في إيمانه إيمانه لا يصح، فلا بد أن يكون قاطعا بالإيمان، يعني لا يشك فيما في قلبه. لكن قولهم الإيمان هو التصديق فقط، هذا يبين على أن التخليق نفسه يزيد وينقص، لأنهم يريدوا أن يقولوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو التصديق يعني زيد وعمر وبكر كلهم يصدقون بالله عز وجل وباليوم الآخر، لكن تصديقهم يختلف. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس جميعا لرجح إيمان أبي بكر بإيمان الآخرين بإيمان الناس جميعا. ما الذي يوزن عند أبي بكر؟ التصديق، تصديقه الذي هو أعلى من تصديق الناس جميعا ما عدا الأنبياء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر قصة وهو يحدث أصحابه بأن رجلا ركب على بقرة فالتفتت إليه وقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فتعجب الناس قالوا: كيف بقرة تتكلم؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر. ولم يكن أبو بكر وعمر في المجلس، يعني مما يدل على يقينهم وعلى تصديقهم. فالإيمان حتى التصديق كما قلنا يزيد وينقص. هنا المؤلف يريد أن يبين على أن الأعمال من الإيمان، وأن المنكر وتغييره من شعب الإيمان، لأن في هذا الحديث الذي سنسمع فيه فوائد أخرى غير ما استدل به المصنف له. الحديث هنا يقول: أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة. مروان هو أمير المدينة، وكان أبو سعيد الخدري وهو من الصحابة كان موجودا. وفي القصة أنهما خرجا سويا إلى المصلى، فلما وصل إلى المصلى فإذا فيه دكانا، يعني منبر طين قد بني ليقف عليه نفس الخطيب. فلما وصل المصلى فإذا مروان ينفض يده من يد أبي سعيد وذهب إلى المنبر للبدء بالخطبة يوم العيد. وكما نعرف أن الخطبة هي بعد الصلاة، فقال له رجل: غيرت يا مروان، خالفت السنة، السنة أن تقدم الصلاة قبل الخطبة. سمعنا الأحاديث الرواية جميعا لهذا الحديث، حيث أن مروان قال: قد ترك ما كنت تعرف. فقال أبو سعيد رضي الله عنه في رواية أخرى في صحيح مسلم: الذي أعرف خير مما لا أعرف. لكن تركه فخطب الخطبة، ثم بعد ذلك صلى بالناس. وأبو سعيد الخدري لم يترك الصلاة ولم ينصرف، وهو صحابي. لماذا؟ هو أولا المنكر الذي حدث من مروان وهو تقديم الخطبة على الصلاة قد بلغ بأن هذا العمل مخالف، وهذا يكفي. ولكن مروان اجتهد، وللوالي للحاكم أن يجتهد في الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد، وليس لأحد أن يخالفه إذا لم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. فهو اجتهد، والسبب في ذلك أن الناس كانوا ينصرفون بعد الصلاة مباشرة، كما نشاهد الآن. يعني تنتهي الصلاة وانظر للمسجد، الأبواب كلها مملوءة، الناس منصرفون لا يريدون أن يسمعوا الخطبة. فأراد مروان أن يحبس الناس من أجل أن يسمعوا الخطبة، هذا هدفه وهذا مقصوده. ولكن هذا العمل مخالف للسنة، ليس مخالفة يعني تقتضي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يترك الصلاة وينصرف، لا، هذا صحابي جليل ويدل على فقهه على أنه لو خرج لحدث ما حدث. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم عندهم فقه في السنة وفي جمع كلمة المسلمين، فكل ما عمله مروان أنه قدم خلاف الأولى. الأولى أن يبدأ بالصلاة ويؤخر الخطبة، ولكن باجتهاده رأى أن يقدم خلاف الأولى فقدم الخطبة قبل الصلاة. ولهذا بقي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ولم يخالف في هذا ما عدا التنكير عليه، أي أنك في عملك هذا خالفت السنة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يقدم الصلاة على الفطرة. ينبغي لنا أن نفهم هذا وأن نتفقه فيه. ومعلوم على أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم فقه في هذه الجوانب، وأنا أتحدث عن هذا أن كثير من الشباب لا يفهمون مثل هذه الأمور. فحينما أتم عثمان رضي الله عنه في الحج، يعني في منى أتم الصلاة، يعني بدل ركعتين صلىها أربع، وهو خليفة راشد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هو خالف السنة في القصر، لأن الرسول كان يقصر. لماذا خالف السنة؟ خالفها لأنه قال أن هذا الموسم يأتي فيه عدد من الحجاج من البادية، ناس لا يعرفون أحكام الإسلام، لا يعرفون الصلاة المعرفة الحقيقية، فربما أنهم إذا رأوا الإمام يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء ظنوا أن هذا هو الفرض ورجعوا يصلوا ركعتين. فأراد باجتهاده هذا رضي الله عنه أن يبين للناس على أن هذه الصلوات الأربع هي أربع. ماذا حدث لما بلغ أبو ذر أو غيره من الصحابة بأن عثمان أتم الصلاة؟ فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قام وصلى أربعا. فقال له لماذا؟ حينما بلغك هذا الكلام عن عثمان قلت ما قلت ثم قمت وصليت أربعا؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. فانظروا لفقه الصحابة، المسألة ما هي مسألة يعني قد تخرج من الإسلام، إنما هي مسألة اجتهادية، وللحاكم أن يجتهد في موارد النزاع. فنفس الأمر الذي يسوق فيه الاجتهاد للإمام أن يجتهد، وليس لغيره أن يخالف في ذلك، إلا إذا كان هناك نص صريح إذا خالفه حدث ما يحدث من الأمور الأخرى فلا. إذن هذا الكلام الذي قاله أبو سعيد أو قاله من كان حضر المصلى وقال لمروان ذلك القول انتهى ما عليه، أي أن الأمر الذي يعلمه بلغه، إن أراد أن يعمل به فهذا هو المطلوب، وإن لم يعمل به فلا حرج، وليس لأحد أن يخالفه في ذلك. الشاهد من الحديث أيضا لما أراده المؤلف رحمه الله، قال أبو سعيد رضي الله عنه من هذا الذي قال هذا القول؟ قالوا فلان. قال أما هذا فقد أدى الذي عليه، يعني أنت عليك أيها المسلم إذا رأيت أمرا مخالفا عليك أن تغيره. بأي شيء تغيره؟ تغيره بما تستطيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الشاهد من هذا الحديث في التغيير، في تغيير المنكر، أي أن هذا الإيمان صار عند ذلك الرجل زائد فأصبح يغير المنكر، غيره بقدر ما يستطيعه وبلسانه. وتغيير المنكر واجب على كل مسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم، منكم أي من المسلمين جميعا، من الرجال والنساء المكلفون سواء كانوا حكاما أو كانوا علماء أو كانوا عوام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا المنكر الذي يغير باليد لمن يكون؟ يعني من الذي يسمح له في أن يغير المنكر بيده؟ لأنك إذا خرجت للسوق مثلا وجدت منكر ومديت يدك تغير، ممكن أن تمد يدك وهم يدون أيديهم، وتأتي يعني أمور لا تحمد عقباها. إذن التغيير للمنكر باليد هو لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يغير المنكر، فإذا نصب جماعة لتغيير المنكر فهم الذين يغيرون بأيديهم. لكن أنت ما دمت مخاطب من الرسول عليه الصلاة والسلام فلك أن تغير المنكر الذي تستطيع أن تغيره بيدك. فين تغير بيدك؟ أنت في بيتك، عندك الزوجة والأبناء وكل من تحت يدك، فإذا ارتكبوا منكرا ويحتاج أن يغير باليد فلك أن تغير. يعني ابنك إذا ارتكب أخطاء وأردت أن تضربه وتؤدبه فلك ذلك، لكن أبناء الناس ليس لك أن تضربه. إذن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن كنت تستطيع تغيير المنكر بيدك فلك ذلك، إن لم تستطع أن تغير المنكر بيدك، وقد يكون حتى في بيتك بين أبنائك لن تستطيع أن تغير بيدك، هذا شيء معروف يعرفه الناس، ففي هذه الحالة تتكلم معه بلسانه. وأظن أن هذا الأمر يعرفه كثير من الناس، الأبناء إذا كبروا وأصبحت لهم أهواء وآراء أخرى ما تقدر تغير بيدك، وإنما في هذه الحالة تنتقل إلى المرحلة الثانية وهو التغيير باللسان. إذا كنت في مجتمع لا يقبل الكلام في تغيير المنكر، بحيث أنك إذا تكلمت بلسانك ربما تضر بنفسك، ربما يتسلطون عليك، ربما يسجنوك، ربما يضربوك وقد يقتلوك، فأنت في هذه الحالة تنتقل للمرحلة الأخيرة وهو أنك تكره ذلك المنكر بقلبك ولا تخالطهم، أي لا تخالط أولئك الذين يرتكبون هذه المنكرات، وإنما عليك أن تكره ذلك بقلبك، لأنك في نفسك وبقرارة نفسك إذا كنت تستطيع أن تغيره بيدك لفعلت ولكن لم تستطع، إذا كنت تستطيع تغيره بلسانك تغيره ولكن لم تستطع. إذن في هذه الحالة تنتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي التغيير بالقلب، أي أن تكره ذلك المنكر بقلبك. وهذا دل عليه كتاب الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان الذي يستطيعه عليه أن يؤديه ولا يعمل الأعمال الأخرى التي ليست له، لأن إذا ارتكب تلك الأعمال فالمنكر الذي يريد أن يغيره سيتغير الأمر إلى ما هو أنكر منه. والقاعدة المتفق عليها عند علماء المسلمين جميعا على أن المنكر لا يغير بما هو أنكر منه، يعني إذا كان هناك منكر ما تأتي تغييره بشيء أشد منه. فمثلا لو أن بعض الحكام يرتكب المعاصي فليس لك أن تخرج على الحاكم هذا، لأن الخروج هذا تترتب عليه مفاسد أعظم من سفك الدماء وانتهاك الأعراض، وهو ارتكب معصية من المعاصي. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على الصبر على أولئك الذين يرتكبون مثل هذه المعاصي، ودل على النصيحة لهم، النصيحة الدين النصيحة، قال لمن يرتكب، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن من الذي يقدم النصيحة للأمراء من كان في مستواهم؟ يقدمها العلماء، لأنه هو الذين يستطيعون أن يخاطبوا الناس بما يفهمون، وأن يخاطب كل إنسان بما يليق به. ولهذا يقول الإمام النووي ويقول الخطابي، يعني على الرعية أن يناصحوا أئمتهم بالرفق واللين، يعني يقدمهم النصيحة بالرفق وباللين، لأنهم في منصب يعني قد يستهويهم الشيطان إذا جئت بأمور أخرى، وإنما عليك أن تقدمهم النصيحة بالأسلوب الحسن بالطريقة الطيبة. وهذا معروف حتى مع الناس، عوام الناس، انظر لواحد يرتكب منكر في الشارع وتعالوا تكلم عليه الكلام الشديد وقل له أنت فيك وأنت فيك، هل يقبل منك؟ هو يرد عليك، لكن لو جئت له بالأسلوب الحسن لقبل منك، لأنه يعلم أنك قدمت تلك النصيحة وأنت مشفق عليه وتحب له ما تحب لنفسك. والله عز وجل قد علمنا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الأسلوب الحسن في الدعوة مفيد في بيتك وفي أسرتك ومع الآخرين، فينبغي لنا أن نسلك هذا المسلك الذي جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتبعهم السلف الصالح على ذلك. الشيخ يسأل يقول: رأيت منكرا في السوق مثلا، ولكن لا أستطيع أغيره لا بيدي ولا بلساني، فهل لي أن أبلغ الجهات المسؤولة عن ذلك المنكر؟ نقول نعم، لأن هذا من باب النصيحة، لأن هذا المنكر الذي تراه ينبغي أن يغير وأنت لا تستطيع، فعليك أن تبلغ الجهة التي تستطيع أن تغيره، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وليس هذا من الأبواب الأخرى التي يقول عنها الناس يعني أنه ينافق بالناس ويروح عمل. لا هذا ليس من هذا الباب، وإنما هذا من باب النصيحة، لأنه إذا رأيت المنكر كما تقول في السوق وأمام الناس يعمل علنا فينبغي أن تبلغ الجهات المسؤولة حتى يأخذوا على يد السفيه. تعليق يمكن فيه زيادة. نعم. قال المعلق حفظه الله تعالى: أورد المصنف تحت هذا العنوان روايات حديث أبي سعيد الخدري وإقراره لمن أنكر على مروان إخراجه من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد إلى مصلى العيد، ثم تقديمه الخطبة على الصلاة مخالفا بذلك العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني في تغيير المنكر. ثم أيد ذلك بقوله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني الإيمان هنا يعني يزيد وينقص إلى أن يصل إلى هذه الدرجة، وهذا مما يستدل بها أيضا أهل السنة للرد على الخوارج، لأن الخوارج ليس عندهم الإيمان يزيد وينقص، وإنما هو كتلة واحدة، يعني قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فإذا حدث من إنسان أنه ارتكب معصية ذهب إيمانه كله. ورد أيضا على المعتزلة الذين يوافقون الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة، أما في الدنيا فيعطوه اسم من الأسماء فيقول في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. أما الخوارج هم صرحاء في اعتقادهم، من ارتكب كبيرة قالوا أنه كافر، فيطبقون عليه حكم الكفار في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يرث في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة قالوا في الدنيا حكمه حكم المسلم فيرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، في الآخرة يخلد في النار، لأن عندهم أصل من أصولهم الخمسة وهو إنفاذ الوعيد، أي أنهم يوجبون على الله عز وجل إذا ارتكب إنسان معصية وتوعد عليها بالنار من الله عز وجل يجب على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله فلا يخرج منها، لأنهم لا يقولون بأحد الشفاعة. وهذا الحديث يدل على أن الإيمان ينقص ويضعف حتى ما يبقى إلا هذا في القلب، ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا الرد على المعتزلة وعلى الخوارج، وهذه الطوائف لا تظن أنها ذهبت واندثرت، بل هي موجودة. الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي موجودين ويؤلفون الكتب وينشرونها بين الناس، والمعتزلة كذلك، وهذا فكرهم ومذهبهم. فكثير من الكتاب يظنون على أن تلك الأفكار وتلك العقائد ذهبت، وإنما هي في التاريخ، وأما في الوقت الحاضر ما في أحد يعتقد تلك العقائد، وكلامه هذا ليس بصحيح، مخالف للواقع، مخالف للكتب التي يؤلفها أصحابها وهم يعيشون على وجه الأرض، ويقولون بتخريد الفساق في النار، ويقولون بإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ويقولون بخلق القرآن. فهذه العقائد كلها موجودة ومنتشرة بين الناس، ولا زالت لها دعاتها، وموجودة منشورة حتى في الإنترنت الآن. في الإنترنت إذا ذهبت إلى بعض المواقع تجد هذه الكتب التي تقول بأن الفساق يعني مرتكب الكبيرة في النار موجودة ومنشورة على الناس. فينبغي لطلاب العلم أن يفهموا إذا وجدوا بعض الكتب، بعض الكتاب يقولون هذه القضايا لا تتحدث فيها لأنها قد انتهت واندثرت، نقول لهم كلامكم هذا ليس بصحيح. انظروا الآن موجودة في العالم الكتب وأصحابها يعيشون على وجه الأرض، وأدخلوها في هذه الوسيلة المعروفة الآن التي تسمى الإنترنت، كثير منكم يعرفها، يعني تدق الزر هنا يطلع لك نفس الكتاب ونفس القول الذي قاله ذلك الرجل بأن العصاة أي من ارتكب معصية إما زنا وإما شرب خمر وإما سرقة مخلد في النار. نعم. قال: فقد نص على أن العمل باليد أو القول باللسان أو الاعتقاد بالقلب من الإيمان، وأن الإيمان يزيد عند المرء حتى يدفعه إلى تغيير المنكر بيده، وينقص حتى أنه لا يستطيع إنكار ذلك إلا بقلبه، والكل من الإيمان. يعني كل الخصال هذه من الإيمان، والمؤلف يعني عنوان على أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص، وهذا كله دليل على الزيادة والنقص، وهذه كلها من الأعمال. وأن الذين يقول الأعمال ليست من الإيمان يخالفون هذه النصوص، لأن الله تبارك وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذه الآية المقصود بها الصلاة. حينما توفي جماعة من الصحابة قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، لأنهم كانوا في أول الأمر يصلون إلى بيت المقدس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب ويحب أن تحول القبلة إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه هذه الآية اتجه إلى الكعبة، بل اتجه إليها وهو في الصلاة، يعني نزلت فصلى إلى الكعبة، فكان شخص صلى معهم، يعني صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بعد انقضاء الصلاة ووصل مسجد قباء ووجد الناس يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة، فتحولوا في صفهم بحيث أن الإمام اتجه إلى الكعبة وكذلك الذين يصلون خلفه وكملوا صلاتهم إلى الكعبة، ولهذا أطلق عليه مسجد القبلتين. وفي رواية هناك على أن المسجد المعروف الآن بمسجد القبلتين هو كذلك حدث فيه ذلك، ولكن الرواية الصحيحة موجودة في صحيح البخاري على أن ذلك الرجل ذهب إلى قباء وجد الناس يصلون إلى بيت المقدس، فقال بتلك الشهادة، أي أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة. وما كان أولئك الصحابة يتشككون في الأخبار التي تأتيهم من بعضهم كما يقول العلماء فيما بعد أو أتباعهم على أن خبر الواحد لا يعمل به، وهذا واحد، وأولئك سمعوه حينما بلغهم بتلك الشهادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الكعبة تحولوا إليه، وما قالوا نكمل صلاتنا وبعدين نتأكد هذا الرجل خبر صحيح ولا غير صحيح، وإنما بادروا واتجهوا إلى الكعبة وصلوا تلك الصلاة. بسبب هذا التحول، أي تحويل القبلة، حينما علموا على أن جماعة ماتوا من أصحابهم من الصحابة قبل أن تحول القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقالوا ماذا يكون في من كان يصلي إلى بيت المقدس، كيف يكون حاله؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فالصلاة من الإيمان وهي عمل، فالشاهد من هذا على أن الأعمال من الإيمان، وهذه الأدلة كلها تدل على ذلك وترد على الذين يسمون أو يجعلون الأعمال من الثمرات وليست من الإيمان، وإنما أهل السنة والجماعة كما سمعنا يجعلون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم. قال وفي نفس الوقت هي رد على القائلين بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وقد جاءهم هذا الغلط من تركهم لبعض النصوص الصريحة في تسمية الأعمال إيمانا، كما في هذه الأحاديث التي تسمى تغيير المنكر باليد إيمانا، التي تسمي تغيير المنكر باليد إيمانا. يعني ذكر لكم في الدرس على أن جماعة يقول الإيمان هو التصديق فقط، التصديق بالقلب، والغلط جاءهم من أنهم لم يسموا هذه الأعمال التي وردت بها النصوص من الإيمان، فجعلوا التصديق فقط هو الإيمان. التصديق هو الأصل لا بد منه، ولكنه ليس هو كل الإيمان، ثم التصديق نفسه كما قلنا يزيد وينقص، الإيمان التصديق نفسه يزيد وينقص، فالإيمان هو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولكن التصديق نفسه ينقص حتى عند الإنسان نفسه الواحد، في حالة من الحالات يكون تصديقه أكثر من تصديقه في الحالة الأخرى. لو أنك ذهبت مع جنازة إلى المقبرة وشاهدت حينما يدخلون الإنسان ويضعونه في تلك الحفرة، ماذا يكون حاله؟ تتأثر حالتك وتعلم على أنك ستموت وأنك ستكون في هذا المكان، فترجع وتعمل أعمال أخرى غير الأعمال التي كنت تعملها، بل تتجنب الأمور التي لا تفيدك بل تضرك. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال للناس كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كلنا نعلم أننا سنموت، ما في واحد منا الآن يقول أنه لن يموت، لكن متى يموت ما يدري، ويسوف ويعمل أعمال أخرى تخالف الذي يوقن بالموت، يرتكب بعض المعاصي بعض المخالفات، ولكن حينما يشاهد تلك الحالة عند ذلك الرجل الذي كان معه ويذهب يحمله إما ابنه وإما جاره وإما أقرب الأقرباء إليه والده أو أي إنسان، فحينما يشاهد تلك الحالة يتأثر ويبكي ويعلم على أنه سيكون في هذا المكان، فتصديقه باليوم الآخر أكثر من تصديقه باليوم الآخر لما يكون في السوق في الملاهي وهكذا. نعم. قال: وحديث أخرى سمت الهجرة إيمانا. وحديث الإيمان 74 شعبة، وفيه إماطة الأذى عن الطريق والإماطة عمل، وهم يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط، وإنه عند جميع الخلق سواء، لا فرق بين الأنبياء والملائكة وعامة الناس، لأنه لو نقص صار شكا، وإيمان الشك لا يصح، وهذا القول خطأ من قائله، فإنما في القلب يتفاوت تفاوتا عظيما، فإيمان الملائكة والأنبياء القلبي، وقد شاهدوا من ملكوت الله ما لم يشاهده غيرهم، لا يمكن أن يكون كإيمان عامة الناس. وإيمان أبي بكر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض لرجح إيمانه بإيمانهم. وكل هذا راجع لما في القلب، فالأصل موجود ولكن لا يلزم منه التساوي كالبصراء، فمنهم من يقرأ الخطوط الدقيقة ومن ينظر إلى مسافة بعيدة، ومنهم من لا يستطيع القراءة إلا بالنظارة، ولا يقال إنه فقد بصره، فأصل البصر موجود ولكن اختلف في القوة والضعف. يعني الآن كلنا نبصر، ما في واحد نقول له أعمى من الموجودين، ولكن فينا من يقرأ الخط الدقيق وفينا من لا يستطيع أن يراه، إذن البصر موجود ولكن التفاوت بينهم موجود، فمنهم من ينظر الخط الدقيق ومنهم من ينظر المسافة البعيدة، وقد كانوا يقولون عن الزبان أن تنظر مسافة 3 يوم، فالأصل هو موجود وهو البصر، ولكن يختلف الناس فيه. فكذلك الإيمان، الإيمان موجود ولكن الناس يختلفون في مقدار هذا الإيمان في قلوبهم، فمنهم من يكون إيمانه أقوى من إيمان الآخرين، مثل ما مر لنا المثال بإيمان أبي بكر رضي الله عنه، بحيث أنه لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض لرجح إيمانه بإيمانه. نعم. قال: فالحديث ظاهر الدلالة على ما أورده المصنف من أجله، والله أعلم.